البارحة يا كوكب النور وشيك غاشك مسح مدواج البارحة يا كوكب النور وشيك غاشك مسح مدواج سحبة حتى النجوم البيض عيت بريك ينقصك من الليل الخطايا مهبة عجبك من زال الوطاع عم بديك ومساك ليل وليل شايع سربه وادركت يا حظ على الله مشاكيك ان الرفيق العيما انغزبه البارحة يا كوكب النور وشفيك غاشك منسح مدواجي سحبه حتى النجوم البيض عيت بريك ينقصك من ليل الخطايا مهبه اللي انتهى براسك تولى على بيك وانطحت ما جامع ردى الوقت جابه وانا بسولف لك عن غدر وانبيك كم واحد من طيبته ما دربه البارحة يا كوكب النور وشفيك عاشك منسح مدواجي سحبه حتى النجوم البيض عيت بريك ينقصك من ليل الخطايا مهبه والله ما يذبحك ريح خفيك الا خشير الروح لا صك بباه تضيق في عينك جميع المساليك ويروح دربك مثل قوس الربابه البارحة يا كوكب النور وشفيك عاشك منسح مدواجي سحبه حتى النجوم البيض عيت بريك ينقصك من ليل الخطايا مهبه امن يقرب بك وهامن يقصيك منك الدعاء والله لها الاستجابه منك الدعاء والله لها الاستجابه منك الدعاء